الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق، لا ما عدنا الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، تكرار ما موجود عندنا، ما مرتبط. نقول إذا اتضح مما سبق أن إصالة العموم إنما يجوز التمسك بها متى؟ فيما لو فحصنا ولم نعثر عن العلل، مفصل. لكن هذا فيما إذا فرض أن المخصص الذي نحتمل وجوده منفصل، هو المخصص منفصل، حينئذ يجب الفحص. وأما إذا كان المخصص الذي أحتمل وجوده، عليكم السلام ورحمة الله، هو المخصص المتصل، لا تقول لي أصلا هذا شلون أنا أتصور هذا الشيء؟ هو إذا مخصص متصل يعني معنى متصل شنو؟ ها؟ يعني مقارن مع الخطاب. هو إذا ما موجود يعني ليس هناك مخصص متصل، شلون الشك تبي؟ أنا ما قاعد أتصور، شك أصلا لا يتصور. إذا أكو مخصص متصل لازم مقارن، إذا ما مقارن معناه ماذا؟ ما هو مخصص مخصص، شك شلون يصير؟ قلت لا، أنا أحتمل يوجد مخصص متصل لكن اختفى بسبب أحد دواعي الاختفاء، لأن دواعي الاختفاء كثيرة. من دواعي الاختفاء هذا الداعي الصغير، تقطيع الأخبار، لأن علماءنا قاموا ماذا؟ لما ينقلون الأخبار قاموا يقطعون ديما، يعني ينقلون قطعة قطعة الذي موقع الاستشهاد، ما يجون إذا موقع الاستشهاد تقرأ ما يجي ينقل لك ماذا؟ الرواية كاملة أم صفحة، كل ساعة يعني يجي يذكر لك رواية أم صفحة، ما يصير يا أخي. خصوص صاحب الوسائل، هيك صاحب الوسائل عجيب في هذا المجال، يقطع لك الأخبار، وهذا مو صحيح ترى. لعله بنظر صاحب الوسائل هذا القطعة الذي ذكرها لا يوجد عليها قرينة من القطعة شنو الأخرى، لكن أنا المشاهد الآخر لعله لما أدقق على القطعة الثانية تشكل قرينة ماذا؟ متصل على القطعة الأولى. فإذا يمكن مخصص متصل موجود لكن اختفى بسبب دواعي الاختفاء التي من واحد منها وأوضحه تقطيع الأخبار، على حسب هذا ما لي شغل. بالتالي إذا شكيت في وجود مخصص متصل أنا لم أعثر عليه، موجود لكن أنا يمكن ما أعثرت عليه، هنا هل يلزم الفحص أم لا؟ يقول كلا كلا كلا، إنما يجب الفحص عن المخصص متى؟ لو كان ماذا المخصص المحتمل؟ منفصلا. أما لو كان متصلا فلا يجب الفحص عنه، وهذا أشبه ديما بقرينة المجاز. مثلا لو قال رأيت أسدا أو جئني بأسد، أنا ما أدري قال يرمي وما قال أقول يرمي، قال يرمي يو ما قال يرمي، أحتمل وجود قرينة متصلة اختفت علي. فشلون اختفت علي؟ من باب لعل هذا الذي كتب لي رسالة بعد ينقل لي أمر المولى، ما كتب لي كلمة يرمي، لأن الورقة كانت ماذا صغيرة ما تسع كتابة يرمي، أو انتهى حبر حبر او مثلا ماذا مزق قسم من الورقة او او او او او انا اطرم ما اسمعت زين. بعض مرات هيك يصير. طب انا ما اسمعت زين. فهو قال اعجئني باسد يرمي انا ما اسمعت زين. فالخلاصة كما ان قرينة المجاز لا يجب الفحص عنها مجرد اذا شفنا خطاب موجود عندنا جئني باسد يرمي نحمل علينا على المعنى حقيقي بلا حاجة الى فحص عن قرينة المجاز المتصلة. هذا من الامور البديهية الواضحة. ايضا ندعي ذلك في مقام قرينة العام القرينة المتصلة لا يجب الفحص عنها لعدم الفرق بين الموردين بين قرينة المجاز وبين قرينة المخصص المتصل. وطبق العبارة. ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل. من باب احتمال انه كان ولم يصل ما لازم تفحص عنه بل حاله حال احتمال قرينة المجاز. وفي قرينة المجاز العلماء اتفقوا عليهم وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ولو قبل سهاي وقد اتفقت ما راجع الى قرينة المجاز. يعني اتفقت كلمات العلماء انه في المخصص المتصل اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به يعني باحتمال وجود المخصص المتصل مطلقة مطلقة يعني شنو ولو قبل الفحص عنها. فهذا يرجع وقد اتفقت الى قرينة المجاز يو لا يرجع لمن يو يرجع لمن قرينة العام المتصلة المخصص المتصل. ها فهذا احتمالين ماذا بلي لان شو به ساعة يسوي ساعة عنها يسوي. هذا شو قام يوهمنا هو هاي الضمائر. اول قال به وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ويرجع للاحتمال للاحتمال يعني احتمال قرينة المجاز ولو قبل الفحص عنها يعني عن قرينة المجاز فيرجع على قرينة المجاز او يحتمل ماذا يرجع على الاول ولا يؤثر شيء ايقاظ لا يذهب عليك. محصل هذا الايقاظ هو انه لحد الان اذا واحد سألني قال اصالة العموم مش وقت تدري لكم كم يوم قاعد تقرون هل يوجد شرط لجريان اصالة العموم يا انا بالعدل اجري اصالة العموم بلا شرط وقت ما جبت لي عام او شكيت في تخصيصه رأسا اقدر اجري اصالة العموم يا بشرط قل لا يا معود مو هيك قالوا مش وقت ما شفت لك ماذا عام في القرآن في القرآن يقول أوفوا بالعقود رأسا تتمسك بعمومه لعقد الفضولي مثلا لازم أول فحص لعله إلى مخصص يقول على أنه بلي عقد الفضولي ليس بصحيح. إذا ما وجدت المخصص ذاك الوقت تتمسك بإصالة العموم. قال لنا أحسن قال أسألكم سؤال ثاني بالله عليكم. قلنا تفضل. قال هذا إذا كان الأصل الذي أريد أجري أصل لفظي مثل إصالة شنو العموم الذي هي من الأصول اللفظية فشرط جريانها ماذا اتضح الفحص عن وجود المخصص. لكن الأصول العملية شلون مثل أصل البراءة إذا شكيت التتم حرامي ولا أقدر رأسين. إجا فرد واحد سألني قال شيخنا الشيء الفلاني حرامي ولا مثل شرب القهوة حرامي ومو حرام أنا وقاعد المكان بلا أفحص من دون فحص قلت بلي بلي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هاي البراءة النقلية طبقت يقبع العقاب بلا بيان. هاي البراءة العقلية طبقت اتش رأسا اجري الاصل العملي بلا فحص يجوز. وهكذا الاستصحاب اقدر اجري الاستصحاب شكينا صلاة الجمعة ذات الزمان كانت واجبة. هالزمان شكينا في بقاء وجوبه. الصحابة شو يقول؟ يقول باقي الوجوب. أقدر أستصحب بلا فحص. يقول لازم أول أفحص. لعله أكو رواية تقول ماكو وجوب في زمان الغيب. إذا فحصت ولم أعثر على ما ينفي الوجوب ما في الوقت أجري الاستصحاب. شنو رأيك؟ جاوبني يا أخي. الأصول العملية يلا. أصول اللفظية خلصناها. أصول العملية جاوبني والله أخو. السؤال هذا لا بأس به. أصول العملية هل من اللازم الفحص؟ نقول نعم يلزم قبل إجراء الفحص، ولكن الفحص هنا يغاير الفحص عنه هناك. يغاير الفحص في الأصول اللفظية، فإنه في الأصول اللفظية الفحص عن المخصص هو فحص عما يزاحم الحجة. يعني شنو فحص عما يزاحم الحجة؟ يعني قبل ما أفحص أساس العموم حجة. شعان من قاعد تفحص عن وجود حجة أخرى تزاحم الحجة الأولى، يعني العموم حجة والخاص حجة، لكن يا حجة تقدم على الأخرى الخاص، ففحصيت الحقيقة عما يزاحم عن حجة أخرى تزاحم الحجة الأولى. هذا وين؟ في باب الأصول اللفظية. وأما في باب الأصول العملية فالفحص ليس فحصا عما يزاحم الحجة، بل الفحص فحص عن مقتضي الحجية. كأنما عيد قولا قبل الفحص أصلا الأصل العملي ليس بحجة، لا يوجد مقتضي يقتضي حجيته، فأنا عيد أفحص عنه حتى يتم المقتضي للحجية لحجة الأصل عملي. عجيب، ليش؟ ليش قبل الفحص أصلا أصل عملي ليس بحجة؟ نقول نعم نعم، مثل تعال للبراءة النقلية العقلية. البراءة العقلية شو تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان. خوش وقت العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان حتى إذا الإنسان ما فحص. واحد سألني على أن شرب القهوة حرام من دون أن أفحص، ما نخلص أفحص، زحمة دخلينا تركنا بالله، زحمة وين أجي أفحص؟ بمجرد أنه زحمة العقل يقول خوف يقبع العقاب بلا بيان، يقول بالله عليك، يقول العقل، يقول قوم بالعقل الله روح أفحص. شنو أنا ما أقول أن يقبل العقاب بلا بيان، أنت تريد شنو؟ يعني الشارع يجيب وإنت قاعد مكانك يجيب لك الرواية يقول لك على أنه ماذا حرام لنو حرام، روح أفحص. إذا أفحصت تعبت نفسك من أول الليل إلى أخير الليل كل المكتبات فتشتها ما شفت رواية تدل على حرمة شرب القهوة، ذاك الوقت أنا أقول أن يقبع العقاب بلا بيان. صحيح شنو العقل شو وقت يحكم؟ لا بلا إشكال بعد الفحص. قبل الفحص أصلا ماكم مقتضي للبراءة، العقل أصلا ما يحكم، بل يقول أنت تستحق العقاب لو كان أكو حرمة. بالعكس العقل يقول، يقول أنت تستحق عقوبتك، أنت ليست بلا بيان، وحفظت ليش ما فحصت؟ فإذن الفحص فحص عن ماذا؟ ليس عن المزاحم للحجة، فإنه قبل الفحص أصلا البراءة العقلية لا يوجد مقتضي لها، وإنما الفحص فحص عنه عن مقتضي الحجية حتى يصير أصل البراءة العقلية له اقتضاء الحجية حتى يثبت من دون عقل ما يحكم بالبراءة. قد تقول لي أنت شيخنا هذا حجك هواي حلو وجميل، لكن فقط يجي وين؟ في البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية مستندها شنو معناها؟ مو مستندها، معناها أصلا يقبح العقل، يعني يقبح العقاب بلا حكم العقل، بقبح العقاب بلا سماحة العقل. دلني أنا ما أحكم إلا يكون تفحص، كما قلت جميل. لكن تعال إلى البراءة النقلية. براءة النقلية شنو مستندها؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا مطلق. الرواية قالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما قالت رفع إيش وقت بعد الفحص سواء فحصت أو ما فحصت رواية مطلقة. فإذا اقتضاء الحجية للبراءة النقلية إيش وقت قبل الفحص. فالفحص إذا فحص في باب البراءة النقلية عن من؟ عن مقتضى الحجية. اقتضاء الحجية موجود في البراءة النقلية قبل الفحص. فالفحص فحص عن من؟ عن المزاحم لتلك البراءة النقلية، أنه أكو ما حجة تقف أمام البراءة النقلية حجة أخرى مثل رواية تقف أمام البراءة النقلية. يولا رواية حرم شرب التوتون شرب القهوة يولا. وهكذا أنا قلت الاستصحاب من أصول العملية، استصحاب قبل الفحص له اقتضاء الحجية لأن دليله مطلق. شي يقول لا تنقض اليقين بمن بالشك، ما قال إلا بعد الفحص. فمعنى الاستصحاب يجري قبل الفحص بعد الفحص، فإلى اقتضاء الحجية قبل الفحص. فالفحص حينئذ فحص عن من؟ لا عن مقتضي الحجية، بل عن من؟ عن المزاحم للمقتضي. هاتش راح يصير فراح ما راح يصير فرق بين الأصول اللفظية وبين من؟ أصول العملية. لكن يا أصول عملية اللي بيها من قبيل بس براءة شرعية يعني النقلية ويا الاستصحاب. الآخر في مقام الجواب يقول صحيح دليل البراءة النقلي ودليل الاستصحاب صحيح مطلق كما أفدت يا مولانا. صحيح صحيح صحيح إيش نفسه صحيح واحد شي فيه لكنه مقيد بالإجماع، إجماع العلماء. قام إجماع العلماء قام إجماع العلماء على أنه من اللازم الفحص أولا. هذا الإجماع إيش المقيد لهذا الإطلاق؟ وإلا لولا الإجماع بلي بلي بلي الأمر كما تقول كما تقول مولا. يعني فحصنا يصير فحص مع ثبوت المقتضى للحجية. فهم أو فتأمل آخر نقول له إذا الإجماع كان يقيد الإطلاق وبالتالي راح يصير الفحص فحص عنا. عن أصل مقتضى الحجية شخو في أصول اللفظية متشي في الأصول اللفظية متشي لأن الإجماع قائم قبل الفحص إصالة العموم ماذا؟ ما تجد إجماع قائم. إذا الإجماع في باب البراءة النقلية وفي باب الاستصحاب يقيد الإطلاق وبالتالي يوجب أن يكون الفحص فحص عن من؟ عن مقتضى الحجية لا عن المزاحم للحجية. فنفس الكلام يقال ويا في الأصول اللفظية، هناك من الإجماع قائم على أنه يلزم الفحص قبل الفحص ما تجي إصالة العموم. ليش هنا تجد الفحص عن المزاحم للحجية؟ شو لما وصلت هنا وش إشكال حلو ترى هذا لعل تفهم إشارة إلى ذلك. أفهرس لك هذا الإيقاظ مرة ثانية حتى أطبق العبارة. خلاصته الشيخ رضوان الله عليه يقول الفحص لازم في الأصول اللفظية والفحص لازم في الأصول العملية، ولكن هناك فرق صغير. الفحص في الأصول اللفظية فحص عما يزاحم الحجية، والفحص في الأصول العملية فحص عن أصل مقتضى الحجية. فإنه في البراءة العقلية العقل ما يحكم بقبع العقاب إلا بعد الفحص. فالفحص فحص عن مقتضى الحجية إذ قبل الفحص عقل أصلا ما يحكم بالبراءة. نعم في البراءة النقلية وفي الاستصحاب دليلهما وإن كان مطلقا غير مقيد بالفعل، لكن الإجماع قام على التقييد. نحن أشكلنا، قلنا هذا الإجماع إذا كان يقيد ويوجب أن يكون الفحص فحص عن من؟ عن المزاحم للحجية. نفس الكلام يأتوية، إذا يوجب كون الفحص فحص عن مقتضى الحجية نفس الكلام يأتوية. في الأصول اللفظية إيقاف لا يذهب عليك الفرق بين الفحص. ها هنا، ها هنا يعني شنو؟ ها هنا في الأصول اللفظية وبينه في الأصول العملية، حيث أنه ها هنا يعني في الأصول اللفظية. أما يزاحم الحجية يعني قبل الفحص أصبحت العموم حجة، العموم حجة، وفحصنا عن المخصص هو حجة أخرى. بخلافه هناك يعني في الأصول العملية فإنه بدون فحص حجة أصلا ما أكون، لا حجة. عجيب، منو قال؟ يقول تعال أول للبراءة النقلية العقلية، قال تعال يلني براءة العقلية يعني قبح العقاب لها، شد العقل يحكم. إذا فحص أصل ضرورة أن العقل، هذا أول على البراءة العقلية قاعد يحكي، ما يقول أنا قاعد أحكي على البراءة العقلية، بعد واضح أن العقل بدونه بدون فحص يستقل. إيه بل يستفص العقل العقاب، ليش ما تقول تفحص؟ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدون الفحص بلا بيان، وما تكون المؤاخذة على المخالفة من غير برهان. كل عطوا تفسير ترى هذا يزيد بالألفاظ نقطة. يا بيه هاي في البراءة العقلية صحيح، لكن في البراءة النقلية شلون؟ ودليلها مطلق رفيع عن أمتي ما لا أعلمه، ما قال إلا بعد الفحص، والاستصحاب مش من أصول عملية ما مقيد بعد الفحص. يقول والنقل وإن دل على البراءة أو دل على الاستصحاب، النقل دل على البراءة رفعة عن أمك، استصحاب النقل دل على استصحاب لا تنقص، وإن دل على البراءة استصحاب في موردنا يعني في مورد استصحاب في مورد براءة مطلقة يعني من دون تقييد ما بعد الفحص، إلا أن الإجماع به قسمه المحصل والمنقول. إيه على تقييده يعني تقييد ماذا؟ الناقل الدال على البراءة والاستصحاب به يعني بالفحص. فصل بينكت أنا فصلا فصلا ها يبقى الشيخ ما تعرض علمه إلى إصالة التخيير وإلى إصالة ماذا؟ الاحتياط، لعله لوضوح المطلب. أما إصالة الاحتياط لازم أن واحد يفحص الله يحتاط؟ لا واضح أنت تريد تحتاط بوي احتياط كل زين، ليش لازم تفحص؟ الاحتياط حتى لو يفحصه بعدين هم تحتاط كل زين، احتياط كل زين ما مجروب الفحص، لعله لوضوح المطلب. وأما التخيير هم لعله لوضوع المطلب، العقل يحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين بحثين بعد الفحص، من دون فحص لا يحكم العقل بيما، لعله لوضوح المطلب حذر على أي حال. فصلا محصل هذا الفصل هذا فصلا بل سهل ما بي شيء، محصله هو أن الخطابات الشفاهية مثل ما الخطابات الشفاهية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وإلى غيره، هاي تسمى خطابات شفاهية. ليه تسمى خطابات شفاهية؟ لأن تحتاج فرد واحد يكون ماذا؟ أشافه وأحكي وياه. أصلا إذا ماكو فرد واحد أحكي وياه يعايني يا أيها الذين آمنوا أصلا ما يصير، ما يصير مولانا، هاي تسمى خطابات شفاهية. هذه الخطابات الشفاهية هل تعمل، هل تختص بالحاضرين في مجلس الخطاب؟ ذول اللي قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وآله حينما يخاطبهم تختص بذول مثل سلمان وعمار إذا كانوا جالسين، أو تعم الغائبين عن ذلك المجلس؟ يولا أكثر نقول المعدومين بذلك الزمان مثل أنا وياك معدومين ما شمنا، فهل تشمل الغائبين عن ذلك المجلس؟ بل وهل تشمل المعدومين في ذلك الزمان كانوا معدومين يشملوا الخطاب يولا؟ يلا جاوبني. فسؤالنا وبحثنا هذا الخطابات الشفاهية هل تختص بالمشافهين الحاضرين في المجلس في مجلس الخطاب، أو تعم الغائبين بل والمعدومين؟ يلا جاوبني. الآخند الخراساني رضوان الله عليه يقول هذا سؤالك ذو وجوه ثلاثة، قال أشوف الله ياهو مقصوده، مقصودك شنو؟ أرد مرة هكذا مقصوده من هذا السؤال ثلاثة احتمالات، مقصودك عن هيك تريد تقول ان التكاليف هل يمكن التكاليف الشرعيه؟ فعم الغائبين والمعدومين يا ولد تكاليف مو خطاب نظرت للتكليف هذا احتمال واحد ومره غرضك لا ما ناظر للتكليف نظرت الى نفس الخطاب نفس الخطاب يمكن ان يوجه الى يمكن او ما يمكن ان يوجه الى الغائب والمعدوم هذا احتمال ثاني في سؤال احتمال الثالث في سؤالك ماذا ان مقصودك اذا قيل يا ايها الذين امنوا في لغه العرب يا اي هل وضع ما بعدها ما بعدها شنو هو ما بعد يا اي ما بعدها شنو هو الذين امنوا هل وضع في لغه العرب لخصوص الموجودين او للاعان اذن ثلاث احتمالات اكررها تارة مقصودك أن التكليف يمكن يشمل الغائب والمعدوم يولا تارة مقصودك الخطاب يمكن يشمل المعدوم يولا مو أصل التكليف ذات الأول أصل التكليف ولو لم يكن خطاب هذا ناظر إلى حديث الخطاب وإن لم يكن تكليف أصل يمكن أن أخاطب فرد واحد معدوم أقول إحنا رحنا أمس للمنتزع خطاب فتكليف ماكو أخاطب المعدوم يا أيها الشخص رحنا أمس للمنتزى هو بعد ما جاء ذولاك أولادي اللي بعدهم ما جاين للدنيا وأحفادي اللي بعدهم ما جاين للدنيا أخاطبه هالخطاب ومن دون تكليف يمكن يولا فأدمر سؤالك الثالث هذا على أنه إذا قيل يا أي ما بعد أيها الذين آمنوا هل وضع لي في لغة العرب للأعام أو لخصوص الموجودين هاي ثلاث احتمالات ولا يخفى انه على الاحتمال الاول والثاني النزاع يصير نزاع عقلي ليش نزاع عقلي على الاول والثاني لان على الاول والثاني نتنازع فيما يمكن او لا يمكن هل يمكن تكليف معدوم او لا هل يمكن خطاب المعدوم او لا هل يمكن عدم الامكان وعدم الامكان من الذي يحكم بالعقل يعني هل يكون عقلا او ما اما على الثالث النزاع فيما الثالث شنو هو الثالث أنه في لغة العرب هل وضع ما بعد يا أي للأعم أو لخصوص الحاضرين هذا نزاع بعد شيء لغوي وليس نزاع في الوضع في اللغة لا نزاع عقلي على أي حال ياهو مقصودك من ذني الاحتمالات يلا بالعجل ياهو مقصودك ها ياهو مقصودي أنا شو أقول أستاذ بس تجاوبني بالله اليوم على الأول وفي يوم الثلاثاء إن شاء الله خنشوف ماذا إذا كان مقصود الثاني أو الثالث تجاوبني هسه اليوم جاوبني على الأول ها الآخر يقول إذا كان مقصودك الأول أول شنو هو يعني هل يمكن تكليف المعدوم المناسب شنو نقول هل يمكن يوم ما يمكن تكليف المعدوم هل يمكن يوم لا المناسب شنو نقول بالله ها يقول الآخر هذا التكليف تكليف حقيقي يعني بداع الزجر بزجر ها وتحريك فهذا التكليف بزاجر يولا ليس تكليفا مشتملا على الزاجر وإنما هو ماذا تكليف إنشائي مجرد إنشاء يلا جاوبني إذا كان تكليف مشتمل على الزاجر هاي في النهي أو على التحريك هاي في الأمر ها؟ هذا ما يختص إلا دينا للموجودين لأن المعدوم شلون تبدأ في الزجرة والله أنا أحفادي الذي ما جاين الآن أريد أزجرهم عن من عن اللعب في الشوارع تزجرهم شلون يصير التكليف اذا مشتمل على الزجر هذا تكليف حقيقي والتكليف الحقيقي والطلب الحقيقي يختص بمن الطلب الحقيقي يختص بمن الموجود واضح مولانا لا تطول واذا كان التكليف تكليف انشائي يعني مجرد انشاء ما يشتمل على الزجر على الزجر وعلى التحريف ما يشتمل فهنا لا بأس وأن يوجه علما إلى المعدومين أيضا إذا كان مجرد إنشاء لأن الإنشاء سهل المؤونة فلا بأس بتوجيهه إلى المعدومين وبهذا يتضح يا مولانا فائدة وهي أن الخطابات التي توجهت أو قبل ما أبين الفائدة قبل ما أبين الفائدة لعل واحد يقول أفرض الإنشاء للتكليف على مستوى الإنشاء للمعدوم معقول أفرض لأن ما في زجر تحريك سهل المؤونة على الرأس لكن أقول هذا مو له لغو مو لغو هاي الأولاد اللي بيجون بعدين أنشئ لهم من هسه إنشاء ولو إنشاء هذا مو لغو أقول فخليهم لما يجون للدنيا أنشئ لهم فشاكو عندك مستعجل ما تقول لي الجواب أنه يمكن ليش الإنشاء الآن بيفائدة شنو فائدته فائدته إذا عدي أنا أولاد الآن موجودين وأولاد أحفاد بعدين يردون يجون وأريد الفرد تكليف أوجهه ما لي أخلص أنا كل يوم يجيني فرد طفل جديد تعال وجه له ماذا تكليف جديد أصيب سالفة هذه فأنا أريد أوجه فرد تكليف واحد البالو للكل فأوجه تكليف واحد يكون مشتملا على الزاجر بالنسبة لمن إلى الموجودين وبالنسبة إلى المعدومين يكون ماذا؟ مجرد إنشاء وليس مشتملا على الزجر إيش وقت يكون زجرية أو حقيقية؟ حينما يوجدون ويجمعون الشرائر هذا ما بيه فائدة من هسه أقوله بعدين ما نخرج أنا كل يوم أجي أحكي وخصوص هذا في الشارع المقدس الشارع المقدس ينشئ إنشاء تكليف إنشاء للكل موجودين معدومين حتى يكون فعلي في حق الموجودين الواجدين للشرائط الآن وعما المعدومين شو يصير في حقهم هذا يكون إنشائي ويصير فعلي متى لو جاءوا بعدين وجمعوا ماذا الشرائط ما يصير الشارع كل يوم يجي كل جيل اللي دي يجي ينشئ لهم تكليف ما يمكن هذا مو طريقة عمليات أو مثال آخر إذا تريد الواقف إذا واحد راد يوقف قال أنا أوقف هذا البيت علمه على ذريتي البطون اللي الآن موجودة والبطون التي تأتي شنو فيما بعد فحينئذ الوقفية تصير فعلية بالنسبة لمن للموجودين أو ذولاك اللي يجون بعدين الوقفية منين يتلقوها من عندي ترى ما يتلقوها من البطون السابقة مو قد واحد يقول ذولا يحصلون العين الموقوفة بالإرث يحصلوها من البطن السابق لا لا مفروض على أنه الوقفية أنا أريد أصيهم إياه أنا أريد أصير متفضل عليهم قاعد يقول السر أنا أريد أوقف على كل البطون فذولاك يتلقون الوقفية من عندي وشلون معنوا ما موجودين مجرد إنشاء يكون إنشاء الوقفية بالنسبة لهم وهذا أمر معقول لا بأس به وأنا باشر أي دموته إذا من هسه ما أنشئ الوقفية للمعدومين فمن ينشئ لهم بعدين الوقفية شأن ما بي فائدة هذا شلون حاجة تقول إنت ما بي فائدة ففاب ذلك فائدة انتهى بتقريبا موضوعنا أفارس الكياء مرة ثانية حتى أطبق العبارة هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين والمعدومين أم لا في هذا السؤال ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن التكليف يمكن يشمل الغائب والمعدومين ولا السؤال الثاني أنه هل يمكن مخاطبة المعدومين والغائبين ولا السؤال الثالث أنه ما بعد يا أيها وهو الذين آمنوا هل لغة موضوع للأعان أو لخصوص الحاضرين وعلى الأول والثاني نزاع عقلي في الإمكان وعدم الإمكان والحاكم بالإمكان وعدم الإمكان هو العاقل وعلى الأخير النزاع لغوي والجواب إذا كان المختار والسؤال الأول مقصودة جوابه نفصل إذا كان تكليف حقيقي يعني مشتمل على زاجر ومشتمل على تحريك هذا لا يمكن إلا في حق موجود في حق المعدوم كيف يمكن زجره كيف يمكن تحريكه فإن التكليف الزجري طلب حقيقي والطلب الحقيقي مختص بمن بالموجود وأما إذا كان إنشائيا الإنشاء فهل المؤونة يمكن في حق المعدوم لا تقل بأنه لغو الإنشاء في حق المعدوم قلت على أنه لا ليس لغو أنا أنشأ الآن تكليف حتى يكون فعلي في حق الموجودين وإنشائي يكون في حق المعدومين حتى بعد وجودهم ما أحتاج المن إلى إنشاء جديد وكما يصدر ذلك قلت لي من الواقف هكذا يفعل أطبق العبارة غائبين هي صحيح هم كذلك إيه بلي هم كذلك هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها الذين يا أيها المؤمنون. سراح الآخر علما يا أيها المؤمنون يكو عبدك هو أكو بالقرآن يا أيها المؤمنون أكو يا ما أكو ما أدري بالقرآن أكو أظن أكو يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أكو أما يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون العفو ماما أما أكو أثنين أثنى حاسوا فالأخوة قف يعني ليس ما بيه صحيح مناقشة بس يعني هذا ها للسنة إيه صحيح صحيح مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين خلي علامة استفهام الجواب فيه خلاف ولا بد قبل الخوف في تحقيق المقام قبل ما نبين رأينا أنا نبين لك العركة وين النزاع وين في الحماة أول ثاني ثالث شنو مقصودك وإحنا يكون نعلم على عركتنا وبعدين نتعارك نشوفه ويانا نتعارك على شنو نتعارك ولا بد قبل الخوف في تحقيق المقام أن نبين ماذا ما يمكن أن يكون محلا للنقل والإبراني بين الأعلام فاعلم أن احتمالات ثلاثة أكو إنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب التكليف هل يصح تعلق بالمعدومين كما صح تعلق بالموجود أم لا هذا احتمال الاحتمال الثاني أن يكون نزاع في صحة المخاطبة مع المعدومين هل يصح الخطاب معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب إظهار الألفاظ يا أيها الذين آمنوا بالألفاظ الموضوع على الخطاب مثل يا أيها الذين آمنوا يو لا مثل أبرض يا أيها الذين آمنوا أبرض يا أي ما أخو شنو بنفس توجيه الخطاب أقول اليوم كلت أنا اليوم رحت أنا اليوم أقوم أسولف وما أكو يا أي توجيه خطاب ما أكو بعد حين هذا أو بنفس توجيه الكلام إليهم يعني ولو من دون الألفاظ الموضوع على الخطاب مثل يا أي من دون أن أستعمل يا أي فعلت كذا وأكلت كذا وشربت كذا وجلست ونمت وهيك هكذا من دون استعمال ألفاظ موضوع علما للتخاطب مثل يا أي بل من أول أو في صحة المخاض معهم وعدم صحتها عدم صحتها عطف على صحة المخاض معهم هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث أن يكون النزاع في عموم الألفاظ الواقع عقيب أداة الخطاب وهي الموضوع عقيب أداة الخطاب شنو هو الذين آمنوا في عمومها علما للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما عدم عمومها لهما بيا قرينة بقرينة تلف الأداة نقول ذكرنا يا أي يكون ما بعدها ماذا موضوع لغة لخصوص الموجودين الحاضرين يو لا نقول هذا ليس قرينة فآم الذين آمنوا آم لغة احتمالا على أي حال الاحتمالات قد راح يصير الأسئلة المحتمل في السؤال ثلاثة ولا أخفى أن النزاع على الوجهين الأولين عقلي يصير النزاع في الإمكان تكليف عدم إمكان تكليف في إمكان الخطأ عدم إمكان الخطأ وعلى الوجه الأخير شيء يصير لغويا إذا عرفت هذا الآن راح نتكلم عن الاحتمال الأول الاحتمال الأول شنو هو أنه هل يصح تكليف المعدوم يولا فيه تفصيل الجواب هكذا هذا التفصيل لا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا عقلا ما يجوز إذا كان التكليف ماذا مشتمل على الزجر إيه مشتمل على التحريك بمعنى بعثه أو زجره فعلا فعلا أريد أحركه وأزجره زجرا في النهي بعثا في الأمر ليش هذا إذا كان التكليف زجري أو كذا ما يصح للمعدوم يقول ضرورة أنه التكليف إذا كان زجري أو تحريكي شي يكون طلب حقيقي راح يصير يعني معنى طلب حقيقي ما يمكن أنه معدوم ضرورة أنه بهذا المعنى يصدر طلب منه يعني من المعدوم حقيقة منه يعني من المعدوم حقيقة يعني طلب حقيقي ولا يكاد يكون الطلب كذلك يعني الحقيقي أو حقيقة إلا من الموجود ضرورة بالبداهة مولانا بل الذي ممكن في حق المعدوم ياهو الإنشائي نعم هو يعني الطلب التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر يعني مجرد إنشاء تقول إنشائي لا استحالة فيه هو قايل الرجال لا استحالة فيه أصلا فإن الإنشاء خفيف المؤونة طب قد تقول لي شنو الفائدة من هسا ليش نستعجل إثه هذا اللغو من هسا تقول للمعدومين تطلب من عندهم طلب إنشائي إذا خليهم خلي يجون الآن يريد يبين الفائدة هو ما يطرح الآخر بصيغة الإشكال حتى يبين ماذا الجواب رأسا يبين لك الجواب يقول فالحكيم تبارك وتعالى الآن قاعد يسعى إشكالة اللغوية ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانون كله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قانون كله من الموجودين والمعدومين ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا يعني قانون كله من الموجود والمعدوم من هذا المعدوم حين الخطاب حين الخطاب قيد علما للمعدوم يعني المعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعدما وجدت الشرائط وفقد بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا يعني يا المعدوم بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر ونظيره. سقد واحد يقول على أنه هذا استعمال اللفظ راح يصير لعله إشارة هيك، أنه هذا ما يصير استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني راح يصير ولله على الناس حج البيت. فعلي هو إنشائي اثنيناتين، حقيقي وإنشائي، ما يصير حقيقي في حق الموجود، إنشائي في هذا، مو راح يصير استعمال في أكثر من معنى واحد. وهل يجوز على أي حال؟ فلعله فتدبر إشارة إلى أنه راح يلزم هذا المحذوف. ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك، يقول هذا مثال شرعي. مثال غير الشرعي ماذا؟ مثال غير الشرعي ماذا؟ ما القضية الواقف مع البطون. ونظيره، يعني نظير هذا التكليف، هذا الإنشاء الذي فعلي في حق الموجود، إنشاء في حق المعدوم، من غير الطلب، من غير الطلب الشرعي، مثال ماذا؟ إنشاء التمليك في الوقف على البطون. فإن المعدوم منهم، يعني من البطون، يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده، بعد ما يوجد هذا البطن المعدوم، بإنشائه. الضمير المن يرجع بإنشائه، بإنشاء الواقف، يقول بإنشاء الوقف، نفس الشيء. بالتالي ما يتلقى من البطن السابقة، ويتلقى لها يعني عين الموقوفة من الواقف، بعقد الواقف يتلقى. فمو يتلقى بالورث من البطن السابقة، فلا بد شلون يتلقى من الواقف؟ فلا بد يؤثر عقد الواقف في حق الموجود منهم، من الموقوف عليهم الملكية الفعلية، ولا يؤثر في حق المعدوم إلا ماذا؟ استعداد الملكية، يعني الملكية ما إنشاء الملكية، إلا استعداد الملكية، إلا استعدادها، يعني استعداد العين الموقوفة، استعدادها استعداد العين الموقوفة، لأن تصير ملكا له، له بعد وجوده، له يعني المعدوم بعد وجوده. نقطة. هذا إذا أنشأ، يقول هذا حكينا إذا ماذا؟ الشارع إش أنشأ؟ إش قال؟ يا أيها الذين آمنوا بهذا الخطاب من دون قيد آخر. أما إذا هكذا قال يا أيها الذين آمنوا، الموجود منكم فعلا التكليف في حق ماذا؟ فعلا. ومن وجد وجمع الشرائط فيما بعد ذلك فيكون عليه تكليف الحج. هذا بعد يقول أوضحوا إمكانا. إحنا كلامنا الآن فقط يقول يا أيها الذين آمنوا، ما يقول المعدوم منكم إذا وجد الشرائط يجب عليه. الآن يقول لا، إذا هجرت يقول المعدوم منكم إذا جمع الشرائط يجب عليه الحج. يقول هذا بعد واضح أنه جائز وبصورة عجلة وطبق العبارة. إذا يقول هذا إذا أنشئ الطلب مطلقة، يعني من دون أن أقوله إذا وجد المعدوم وجمع الشرائط، وأما إذا أنشئ التكليف مقيدا بوجود المكلف، قلت يجب على كل بالغ الحج إذا وجد وجمع الشرائط، مقيد بوجود المكلف ووجدان للشرائط، فإن كان هذا الخطاب بمكان، إن كان هذا التكليف الإنشائي بمكان من الإمكان، وكذلك إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله.